بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأخوات في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. فأسأله سبحانه يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يمنحنا جميعا الاستقامة على دينه والثبات عليه والنصح لله ولعباده. كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، وأن يعينهم على كل ما في رضاه، وأن ينصر بهم الحق ويصلح لهم البطانة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، إن الله سبحانه خلق الخلق لعباده وأمرهم بذلك، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل الكتب بهذا الأمر العظيم، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجميع الثقلين الجن والإنس خلقوا ليعبدوا الله، وأمروا بهذا الأمر العظيم. والعبادة هي توحيد الله وطاعته، عبادة الله التي خلقنا لها وأمرنا بها وبعث الله الرسل بها، هي توحيد الله وطاعته والاستقامة على شريعته والحذر منها عنه. هذه العبادة، أنت مخلوق لهذا، مخلوق لتعبد ربك بامتثال أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده إخلاصا له ومحبة له وتعظيما له ورجاء ثوابه وحذر عقابه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد وعد من عبده واتقاه بالجنة والكرامة والسعادة الأبدية، كما قال عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين عند ربهم جنات النعيم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضاهم من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ويقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يعني خير الخليقة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هذا جزاء من اتقاه وعبده واستقام على دينه. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء أن يتقوا الله وأن يؤدوا هذه العبادة التي خلقوا لها بتوحيد الله وطاعته والإكثار من ذكره وترك معصيته. وأصل هذه العبادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذان أصل الدين، هاتان الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله، والمعنى الشهادة بأنه لا معبود حق إلا الله، كل ما عبده الناس هو باطل سوى ربنا جل وعلا، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء والجن والإنس أن يعبدوا الله وحده، أن يخصوه بدعائهم وصلاتهم وصومهم وزكاتهم وصومهم ونذرهم وذبحهم وسائر عباداتهم كلها لله وحده، ليس له شريك، هو الذي يدعى ويرجى، بيده تصريف الامور، بيده الضر والنفع، بيده العطاء والمنح. من امن به واتقاه ادخله جنته واسكنه فسيح جنته، ومن خالف امره وتعدى حدوده صار الى غضبه وعذابه. والشهاده الثانيه شهاده ان محمدا رسول الله، شهاده بان محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي المكي المدني العربي عليه الصلاه والسلام هو رسول الله حقا، بعثه الله خاتم الرسل في حين فتره من الرسل، وجعله خاتم النبيين، وجعله رسولا الى الناس عامه جنهم وانسهم، كما قال تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا. قال سبحانه: ما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. وقال عليه الصلاه والسلام: كان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعث الى الناس عامه عليه الصلاه والسلام. فالواجب اتباعه كما قال تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا الذي لهم في السماء والارض لا اله الا هو يحيي ويميت، فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال تعالى: واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا. قال تعالى: قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. ويقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد اطاع الله. ويقول سبحانه: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. هذا واجب الحق علينا، ان يوحدوا الله ويعبدوه وان يتبعوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في فعل ما امر وترك ما نهى. ومن ذلك الصلوات الخمس، فهي عمود الدين وهي اعظم واجب بعد الشهادتين: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فرضهن الله على جميع الثقلين، فعلينا ان نصلي الصلوات الخمس كما امر الله، ونحافظ عليها ونطمئن ونؤديها كما امر الله على الرجال والنساء. من حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. ويقول عليه الصلاه والسلام: راس الامر الاسلام وعمده الصلاه. ويقول عليه الصلاه والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاه، فالصلاه عمود الاسلام، من تركها من الرجال والنساء كفر. فالواجب الحفاظ عليها والاستقامه عليها، وان تؤدى بالطمانينه والخشوع والحضور بين يدي الله. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله المحافظة عليها في وقتها. الرجل يصليها في جماعة كما أمر الله، والمرأة تصليها في بيتها كما أمر الله، بالطمأنينة والعناية بالوقت والخشوع وعدم النقص وعدم العجلة، يطمئن في ركوعه وسجوده وقراءته واعتداله بعد الركوع وجلوسه بين السجدتين، يؤديها بالطمأنينة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأعراب صلى ولم يتم ركوعه ولا السجود أمره بالإعادة، فأعد فصلي فإنك لم تصلي. فمن لم يطمئن ولم يؤدي حق هذه الصلاة لم تصح. لا بد من الطمأنينة فيها وأن تؤدى بخشوع. قال له: صلي فإنك لم تصلي. ثم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اقرأ بأم القرآن يعني الفاتحة وما شاء بما شاء الله، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم بعد ذلك ساجدا. فلا بد من الطمأنينة والعناية، وان ياتي بالاذكار المشروعة فيها، في الركوع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، في الركوع والسجود يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كل هذا مشروع، سبوح قدوس ربك والروح. وفي السجود يدعو ويكثر من الدعاء في السجود، ومن دعائه صلى الله عليه وسلم في السجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعاده وشقه. ويقول صلى الله عليه وسلم: اما الركوع فعظمه فيه الرب بالتسبيح، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. اما الركوع فعظمه في الرب، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبل ان يستجاب، يعني حري يستجاب. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فاشكر الدعاء. ثم الزكاه بعد الصلاه الركن الثالث، كل من عليه من عنده مال فيه الزكاه يجب ان يؤديها ويحرص ويؤديها لأهلها المستحقين لها من ذهب أو فضة أو إبل أو بقر أو غنم أو عروض تجارة أو زروع من تمور أو حبوب، على كل من عنده مال الزكاة يؤدي الزكاة في وقتها، لأنها أخت الصلاة غنيمتها. يقول سبحانه: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين قيم. فعلى كل مسلم، كل مسلمة عندها مال أن يزكي إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحق في الذهب والفضة وعروض التجارة. ربع العشر من كل 1025، ربع العشر في 100 2.5، في 40,000 ألف، وهكذا. وفي الزكاة في العبوبة ما زكاتها، وفي الإبل والبقر والغنم السائمة زكاتها. فلا بد من الزكاة، ومن بخل بها عذب بها يوم القيامة، من بخل بالزكاة عذب بمال يوم القيامة، نسأل الله العافية. ثم الركن الثالث الصيام، شهر رمضان لا بد منه على الرجال والنساء، شهرا واحدا في السنة رمضان لا بد من هذا الشهر أن تصوم، إلا من عجز لمرض فإنه يقضيه إذا شافه الله، أو سفر إذا حضر قضاه، ومن كان مريضا فعدة من أيام أخرى. فصيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة، لا بد من صيام حق الرجال والنساء المكلفين. والخامس حج بيت الله الحرام، هو الركن الخامس. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. على الرجال والنساء، ثم من استطاع ليحج حجة واحدة، والباقي سنة. الفرض مرة في العمر، مرة في العمر، وما زاد على هذا فهو سنة وتطوع. وهذه أركان الإسلام الخمسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام جالسا بين الناس بين أصحابه، فجاءه جبرائيل أفضل الملائكة عليه الصلاة والسلام ليسأل حتى يستفيد الحاضرون. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. إن استطعت سبيلا. قال: صدقت. قال: أجبني عن أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإذا تكون تراه فإنه يراك. فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام على الرجال والنساء. من كان مستطيعا عنده مال يستطيع الحج فعليه يحج، ومن كان مريضا فإلى أن يشفى. أما الهرم العاجز فحج جوانب، الهرم الذي يستطيع الحج والعجز الكبير لا يستطيع، إذا كانت تستطيع بالمال يحج عنه المال، وهو مرة في العمر. وشروط خمسة: الإسلام، العقل، التمييز، والقدرة على أداء الحج، والقدرة بالمال، فإذا توافرت وجب عليه الحج، ومن عجز بنفسه أحجج، ومن عجز عن ماله فلا شيء عليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأعماله واضحة والمناسك كثيرة بحمد الله، وكتبنا في هذا المنسك المختصر فأوضحنا فيه أعمال الحج. فالمؤمن إذا خرج من بيته قاصد الحج هو على خير عظيم، يجتهد في النفقة الطيبة، كسب الحلال، وإن كان عليه حقوق أداها، كان عليه دين حال حرص قبل حاجة يؤدي الدين التي عليه، وإن كان ديون مؤجلة لم تمنع من حجه، فإذا أتى الميقات اغتسل يتيسر ذلك، أو في بيته يغتسل في بيته ويلبس الرداء والرداء في بيته أو في الميقات ويتطيب. وإذا كان هناك أطفال طويلة قصة أطفال أفضل قصة شاربة. فإذا ركب الدابة أو السيارة الأحرم يستعد في الميقات، فإذا ركب وإن لبى في الأرض فلا بأس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لبى لما ركب، لما ركب قال اللهم لبيك عمرة وحجة، كان مهم من الحج والعمرة جميعا، ومعه الحج عليه الصلاة والسلام الحجة في الوداع أهدى 100 من الإبل. وأفضل أن يلبي بالعمرة لمن سمعه هدي، يقول اللهم لبيك عمرة، ينويها بقلبه، ينوي بقلبه يقول اللهم لبيك عمرة إذا ركب السيارة أو في الأرض، ولكن بدره أفضل ثم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك ومك لا شريك لك، هذه التلبية الشرعية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك ومك لا شريك. وأنا لبيك يعني أنا مقيم إقامة بعد إقامة على قاعد، لبيك يعني مستجيب لك يا ربي، مطيع لك دائما دائما في طاعتك وترك معصيتك. التلبية معناها الإجابة والطاعة، يلبي في الأرض أو في السيارة أو في الطائرة على أي حال، ماشي يلبيه في الماشي، في الطائرة يلبيه في الطائرة، في السيارة يلبيه في السيارة، على المطية يلبيها، هكذا النبي على مطيته ويلبي عليه الصلاة والسلام. والرجل يحرف إزار ورداء أفضل، إزار على نصف الأسفل ورداء على كتفين، والأفضل يكون أبيض، والمرأة لما تيسر، لكن أفضل أن تكون في ملابس ليس فيها فتنة، ملابس عادية ليس فيها ما يفتن الناس، تكون مستورة كلها. إذا بدت الناس تكون مستورة متحجبة، أما في بيتها وفي سيارتها مع النساء فلا بأس أن تكشف وجهها ويديها، لا بأس مع النساء. إذا لم يرها رجال أجانب، وتلبي كما يلبي الرجل، تلبي بعمرة عند الإحرام، لبيك عمرة في الميقات بعدما أقوم بالسيارة، أما الرسل ففي بيتها وتلط في بيته أيسر له، وكل منهما يلبي الرجل والمرأة، يلبي في الطريق إلى يصل مكة، إذا وصل مكة وصل المكة الكعبة قطع التلبية وشرع في الطواف، طواف العمرة يبدأ بالحجر الأسود ويقبله ويمسه ويستلمه بيده ويقول الله أكبر أو بسم الله والله أكبر، ثم يطوف إلى البيت على يساره ويطوف سبعة أشواط يذكر فيها، يسبح الله ويذكر الله أو يقرأ القرآن أو يدعو، يسبح ويدعو ما يسر الله له من دعاء وذكر في الطواف سبعة أشواط. وإذا وصل ذكر اليمان استلمه بيده قال بسم الله والله أكبر ورجعه المرأة، وبين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، عند نهاية كل شر، عند نهاية كل شر بعد ركن اليمان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، هذا هو الأفضل، ولو لم يقلها ما عجز، بس هذا هو الأفضل. وكلما حاز الحجر استلمه الحجر الأسود بيده وقبلها، أو قبلها إذا استطاع قبل الحجر بيده بكامله واستلمه بيده وكبر، وما ركب ذلك، لكن لا تزاحم، إذا كان مزاحمة لا تكون بعيدة، تكون بعيدة عن الحجر في أطراف الناس وتشير عند الحجر الأسود، إذا حازت الحجر الأسود تشير وتقول الله من بعيد ولا تزاحم الناس، وتقول مثل ما يقول الرجل تكثر من ذكر الله التسبيح والتهليل والتحميد والدعاء أو قراءة القرآن، كل شوط أفضل يختم ربنا آتنا من الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حاز الحجر كبر الشوط الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، عند نهاية السابع يكبر، عند نهاية السابع يكبر وينصرف، هذا مشروع، هذا اسم طواف القدوم وهو طواف العمرة إذا كان معتبر. وإن كان ملبي بالحج فقط هذا طواف القدوم ويسعى بعده سبعة أشواط إلى السنة مرة، يصعد الصفاء يذكر الله ويكبر ويكرر ويرفع يديه ثلاث مرات، ينزل يذكر الله ويدعو ماشيا إلى المرة، ثم يصعدها يرفع يديه ويكبر الله ويهلل ثلاث مرات، يدعو ويكرر ثلاث مرات، ثم ينزل يفعل هذا سبعة أشواط، يبدأ بالصفاء ويختم بالمرة سبعة. في بعض الوادي يهرب المسعى الرجل والمرأة تمشي في الطواف السعي تمشي، أما الرجل فيهرب في الأشواط الأولى من الثلاث من الطواف طواف القدوم، يرمي في الأشواط الثلاثة الأولى يعني هرول يمشي في الأربعة، ويمشي في يهرب في السعي في بعض الوادي، أما المرأة لا تمشي جهة الطواف طواف القدوم تمشي بدون هرولة. وإذا انتهى من السعي حلق أو قصر إذا الرجل والحلق أفضل، والمرأة تقصر من أطراف شعرها من كل عبينا قليل، وتمت العمرة إذا كان الرجل محرم العمرة تمت العمرة للرجل والمرأة. ثم في اليوم الثامن يلبي بالحج، يغتسل في البيت أفضل طيب يلبي بالحج يوم الثامن، يتوجه إلى منى ملبيا، فيصلي بناء الظهر يوم الثامن والعصر ركعتين ركعتين، يصلي المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين في منى يبيت بها، فإذا أصبح صلى فجرها مع سنتها، فإذا طلعت الشمس توجه إلى عرفات ملبيا من حين يحرم بمكة من الحج، وهو يلبي في طريقه إلى منى وفي طريقه إلى عرفات وفي جلوسه في منى كله يلبي، وفي عرفة يلبي ويذكر الله، فإذا وصل عرفات نزل بها، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر، الظهر ركعتين والعصر ركعتين مع المسلمين بأذان واحد وإقامتين، صلي مع الرجال في المسجد إذا تيسر ذلك أو في خيمة مع جماعته، صلوا ركعتين العصر الظهر وركعتين العصر بأذان وإقامتين، والمرأة كذلك صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين سواء في المسجد مع الناس أو في محلها. وبعد صلاة الظهر والعصر بعد الزوال يقف الإنسان في عرفة، كل شيء في محله، كل شيء في محله، في خيمته في محله، يدعو الله ويذكر الله في عرفات بعد صلاة الظهر والعصر إلى أن تغيب الشمس، ويذكر الله يدعو يرفع يديه تارة يحطها تارة يسأل ربه يلح بالدعاء بما شاء من خير الدنيا والآخرة مع التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك اللهم لا شريك، يلبي ويدعو يكرم الدعاء والتكبير والتهليل، يدعو ربه من عشاء، يسأل ربه قبول حجه، يسأل ربه العفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يسأل ربه الجنة ويتعوذ به من النار، يسأل ربه حسن الخاتمة، يسأل ربه الثبات على الحق، يسأل ربه لولاة الأمور التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، يسأل ربه المسلمين الهداية والتوفيق، يسأل ربه من كل خير، يتعوذ بالله من النار ومن كل سوء، ولا يزال يدعو ويضع على ربه ويلبي ويرفع يديه ويدعو حتى تغيب الشمس، وفي دعاء وتسبيح وذكر يروى عنه عليه السلام انه قال خير الدعاء دعاء ما عرف، وافضل ما قلت له النبي من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فالانسان يكفي من ذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده خير وهو على كل شيء قدير لا اله الا انت سبحانك اني من الظالمين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اعجني من النار اللهم اعتقني من النار اللهم ادخلني جنه واجني من النار اللهم اصلح قلبي وعملي اللهم انك عفو وتحب والعفو عني اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك والنار غير ذلك من الدعوات الطيبه ويغني مع هذا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك ومنك لا شريك لك، حتى تغيب الشمس. فإذا غابت الشمس انصرف إلى مزدلفة بالسكينة والرقام، لا يعجز يهدأ في السيارة وإلى السيارة حتى لا يضر أحدا. فإذا وصل مزدلفة قم يلبي في الطريق ولبي. فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء، المغرب ثلاث والعشاء اثنتين، في أذان وإقامة، في الواحد الإقامة، في أذان واحد وإقامتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويلبي في الطريق. فإذا فرغ من الصلاة استراح، إن كان بالتنام طعام عشاء ولا يستريح ينام ويوتر في أول الليل أو في آخر، لأن يعني الوتر كان عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع السنة يوتر ويتهجد عليه الصلاة والسلام. قول جابر بعض الرواية أنه طلع حتى أصبح، ما يدل على أن صار الوتر، بل سنة الوتر عليه الصلاة والسلام في جميع الزمان. فلعله وتر، وجابر لم يشهد، لأن كل يستريح في النوم الزنة يستريح الناس وينامون، كل يأخذ بعض جعله يستريح، فلعله لم يره حين قام، أو ترك هذا لأنه مو معلوم تهجم بالليل والإيثار بالليل معلوم. فإذا أصبح صلى الفجر، الرجل مع الناس ومرأة في محلها، ويصلي الفجر بأذان وإقامة في أول الصبح. فإذا صلوا الصبح اشتغلوا بذكر الله في مزدلفة، اشتغلوا بذكر الله والتسبيح والتهليل والدعاء إلى الإسفار كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بمزدلفة واشتغل بذكر الله حتى أسفر. فلما أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس. هذا السنة. الحجاج يبقون في مزدلفة يذكرون الله ويسبحون ويدعون ويرفعون أيديهم بالدعاء ويلبون حتى ينطر النور، حتى يتسع النور ويسفروا. فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى مزدلفة إلى منى بالتلبية قبل طلوع الشمس، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ويجوز للضعفاء أن يصلى في أثناء الليل في النصف الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء من الكبار والنساء والصبيان أن ينصرفوا في النصف الأخير بعدما غاب القمر، هذا هو الأمر، حتى ينصرفوا قبل الزحمة، قبل زحمة الناس. فإذا صرف النساء والكبار ومن معهم والصبيان انصرفوا في النصف الأخير إلى منى فلا بأس. وإذا وصلوا إلى منى يرمون جمرة إن شاءوا، وإن أخروها إلى الصحراء فلا بأس، وإن رموها قبل زحمة الناس أفضل. ومن ذهب إلى مكة ليطوف فلا بأس. أما الأقوياء فالأفضل والسنة لهم أن البقاء في مزدلفة حتى صلاة الفجر. فإذا صلوا الفجر في إعلان وإقامة مع سنتها جلسوا في مزدلفة للذكر والدعاء حتى يسفروا. فإذا أسفروا انصرفوا إلى منى بالتلبية. فإذا وصلوا إلى منى رموا الجمرة، قطعوا التلبية، انتهت التلبية، كل واحد يرمي الجمرة في رأس العقبة التي تلي مكة يسميها صياح، يكبر مع كل حصى. هذا يوم العيد يكبر مع كل حصى، الله أكبر يرمي. فإذا رماها انصرف إلى منزله لذبح هديه وحلق رأسه، يذبح هديه كما هديه ينحر ويحلق رأسه الرجل، والحلق أفضل، وإن قصر فلا بأس، لكن الحلق أفضل. الرسول دعا المحلقين ثلاثا بالمغفرة والرحمة، والمقصر واحدا عليه الصلاة والسلام. فالحلق أفضل للرجل، والمرأة يكفيها التقصير من أطراف الشعر. ثم بعد هذا أفضل يطوف يذهب إلى مكة للطواف. وإذا رمى جمره وحلق حلتها الأول، إذا رمى جمره وحلق رأسه أو قصر وقصرت المرأة حصل التحل الأول، يلبس المخيط يطيب لا بأس. ثم الطواف بعدها يذهب إلى مكة للطواف، طواف الحج، طواف الرهاض، ويسعى المتمتع على السعي الثاني لحجه، السعي الأول لعمرته وهذا السعي لحجه. فإذا طاف وسعى تم الأمر، حل له التحل الأول، التحل كله، يعني حل التحل كامل، يلبس المحيط ويأتي النساء حل كامل، ولا يبقى عليه إلا رمي الجمار والحادي عشر والثاني عشر والمبيت في ميناء ليلة 11 وليلة 12، يبيت في ميناء الحجاج ليلة 11 وليلة 12، ويوم الجمرة يوم 11 بعد الزوال، واليوم 12 بعد الزوال، في جمار الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، في جمرة الدنيا التي تمشي بخليفة سبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم الأخيرة التي رماها يوم العيد يرميها هي الأخيرة، جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، هذا هو السنة. يوم 11 وإن رمى الجمرة يوم 11 الجمرة الأولى جعلها على يساره تقدم ووقف عندها رفع يديه يدعو ما يسر الله له، ثم بعد الدعاء يذهب إلى الجمرة الوسطى مكبرا، فإذا أتى الجمرة الوسطى رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يجعلها عن يمينه يخلع عن آلات الشمال ويقف يدعو ويرفع يده يدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو طويلا، ثم يذهب الى الجمره الاخيره جمره العقبه ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ولا يقع عندها، والحصى صغير من الحصى الصغار مثل بعض الغنم تقريبا، حصى ليس بكبير يلقطه من منى او من مزدلفه، ثم يبقى في منى ليلة 11 وليلة 12 وينهار هدية منى اللي معه يوم العيد أو يوم 11 أو 12 أو 13 كلها أيام ذبح، واللي ما عنده هدي وهم محرم بحج مفرد معلش، واللي ما عنده هدي من المتمتعين والقارنين عليه الصوم العجز عن الهدي، يصوم ثلاثة أيام في الحج قبل عرفة، وإن صامها أيام منى أيام الثلاثة أيام التشريق فلا بأس، هذا صوم خاص لمن عجل عن الهدي يصوم ثلاثة أيام التشريق، وإن صامها قبل عرفة فهو أولى، أما بقية الناس لا يصوم أيام التشريق نصا لا في مكة ولا في غيره لا في الحج ولا في غيره، أيام التشريق مع يوم العيد أيام وفر وشهر وأيام ذكر ما فيها صيام إلا لمن عجل عن الهدي التمتع القرآن له أن يصوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر ثم يصوم سبعة في بلاده الجميع عشرة أيام، إذا عجز عن الهدي يصوم عشرة أيام ثلاثة في مكة أيام الحج قبل عرفة أو في أيام التشريق وسبعة في الأحلى، وعرفت أنه إذا رمى وحلق أو قصر حلت حل أول، يلبس المخيط يطيب يقص الأظهار يقص الأبس، ونرى كذلك إذا رمت الجمرة قصرت حلت الحل الأول تطيب لا بأس تقص أظهارها لا بأس تلبس الثانية في يديها تلبس النقاب لا بأس حلت الحل الأول، فإذا طاف طواف الإفاضة يوم العيد أو بعده وسعى إن كان على سعي حصل التحل كله كامل من النساء وغير النساء، أما إذا كان إنسان مفرد أو قارن ما حل قبل الحج حمل الحج عمره بقي على إحرامه أو حج مفرد بقي على إحرامه، هذا إذا كان ساعة مع الله القدوم ما عليه سعي ثاني، إذا كان ساعة مع الله القدوم ليس عليه سعي ثاني يكفي الطواف، وأعماله مثل أعمال المتمتع في كل شيء في الرمي في الحلق والتقصير وبغير ذلك مثل أعمال المتمتع، إلا أن ليس عليه سعي ثاني إذا كان ساعة مع الله القدوم كما عن سعي الثاني، إذا كان مفرد أو غالب من الحج والعمرة ولم يتحلل قبل الحج بل بقي على إحرامه يكفي سعي واحد، ولكن الأفضل التمتع يكون يطوف ويسعى وقصر يحل قبل الحج يبقى حلالا يتعاطى الطيب ويستمتع بالنساء حتى يحل بالحج والثاني، هذا هو الأفضل لأن الرسول أمر أصحابه بذلك عليه الصلاة والسلام، فإذا فرغ من الرمي يوم 12 رمي الجمار له التعجل إلى مكة حتى يطوف طواف الوداع، لكن قد طاف طواف الإفاضة، وإن بقي في منى حتى يرمي يوم 13 فهو أفضل يرمي يبقى في منى حتى يرمي بعد الزواج في اليوم 13 هذا هو أكمل وأفضل يبيت ليلة 13 له هذا فرض. وإن تعجل في يوم الثاني عشر فلا حرج بعد الرمي بعد الزواج يتعجل إلى مكة، فإن شاء طرطا الوداع سافر، وإن شاء بقي في مكة ما يشاء من أيام. فإذا عزم على السفر طرطا الوداع في البيت من دون سعي، طواف من دون سعي للوداع إذا كان قد طرطا في الحج وسعى في يوم العيد أو بعده. وإذا قدم بعض الإنساك على بعض يوم العيد فلا بأس يوم العيد، لو أنه ذبح قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي لا حرج، لو أن الإنسان ذهب إلى مكة وطاف قبل أن يرمي لا بأس، أو نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يرمي لا حرج، لكن الأفضل أن يرمي أول يوم سبعة قبل يوم العيد ثم ينحر هديا كان هديا ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل للرجل، ثم يطوف طوف الأخير ويسعى، هذا هو السنة. لكن من قدم بعضها على بعض فلا حرج، لو طاف قبل أن يرمي لو حلق قبل أن يرمي فلا حرج عليه، النبي سئل عن هذا فقد لا حرج، لا حرج عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والوصية مرة أخرى، الوصية أيها الإخوة تقوى الله والاستقامة على دين الله والعناية بالصلاة في أوقاتها والمحافظة عليها في الجماعة في ركن الإسلام وعمود الإسلام الأعظم بعد الشهادتين. فالوصية لجميع إخواني وأخواتي في الله، الوصية الصلاة والمحافظة عليها والعناية بها والطمأنينة والخشوع والتواصي بها مع الأولاد والأهل، كل واحد يقوم على أهله وعلى أولاده حتى يستقيموا على الصلاة، حتى يستقيموا على دين الله فيعبدوا الإسلام. فأوصيكم ونفسي بذلك العناية، كل واحد يقتني بأهله بأولاده ذكورهم وإناثهم حتى يؤدوا الصلاة حتى يحافظوا عليها، يمر بها الصبي لسبع ويضرب عليها لعشر حتى يعتادها، وهكذا الصيام يعلم الصيام يمر بالصيام رمضان إلى أطاقه، واليتيم يؤدي زكاة ماله وليه وكيله يؤدي زكاة ماله إذا كان يتيم عنده يتيم وعنده مال على وليه يؤدي زكاة ماله. والواجب على الجميع التواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى في جميع الأشياء، في السفر والحضر، في الشدة والرخاء، في جميع الأحوال، كما قال ربنا وتعاونوا على البر والتقوى. وقال سبحانه والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذه سنة الرابعين، هذه أخلاق الرابعين المؤمنين، إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح وهو أداء فرائض الله وترك محارم الله، ثم التواصي التعاون التناصح بين المسلمين بالصبر وبالحق. هكذا المؤمنون، هكذا المؤمنون والمؤمنات يعبدون الله وحده ويطيعونه وينفذون أوامره وينكرون عن نواهيه عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم وتعاون على البر والتقوى، وعن تآمر بالمعروف وعن تناهي عن المنكر وعن تواصي بالحق وعن تواصي بالصبر. طلق الله جميع التوفيق والهدايه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه من الاسلام. شكر الله لكم واثابكم على هذا البيان. ها هنا جمع من الاسئله وجلها مصدر بعباره اني احبكم في الله واشهد الله على ذلك. يقول السائل: رجل حالته المادية ميسورة ومات والده ولم يحج حجة الإسلام، فهل يلزم ولده الحج عن أبيه؟ وإذا لم يحج أو يحجج عنه فهل يعد هذا من العقوق؟ بسم الله والحمد لله. أما الجواب عن حب الله فنقول كل من قال ذلك أحبك الله الذي أحبك جلاله، والتحاب في الله من أهم الواجبات ومن أفضل العبادات. يقول الله جل وعلا: وجبت محبة المتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشا في عباد الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه فتفرع عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تلام شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا فأرضيناه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أيا متحابون بجلالي اليوم أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال زار رجل أهله في الله في بعض الجهاد فأرسل الله على طريقه ملكا يعني في صورة إنسان فلما مر عليه سأله قال أين تريد؟ قال أريد فلانا. قال هل لك من نعمة ربه عليه؟ قال لا إلا أني أحبه بالله. قال إني رسول الله إليك أن الله يحبك ما أحببته. فالتحاب بالله من أفضل القربات. أما السؤال عن من بات ولا بحج إن كان قادر حين مات مستطيع فالواجب إخراج الحج من تركته. فكان مات مستطيع يجب إخراج الحج من تركته. أما إن كان فقير معلش. وإذا حج ابنه عنه أو أخوه أو زوجته أو أحد وقاله فجزاه الله خيرا. طيب من حج عنه فجزاه الله خيرا. ولكن لا يلزمه الحج إذا كان فقير ما عنده شيء حين مات. نعم. أحسن الله إليك. إذا لم يحج الابن يكون من الحقوق يقول؟ ليس من الحقوق لا هم لا من الحج ما عليه حج. إذا مات وهو فقير ما عليه حج. ولو ما حج عن ولده ما هو من الحقوق. ليس بواجب. لكن من حج عن أبيه أو عن أمه فقد فعل معروفا وخيرا وبرا. أحسن الله إليكم. هناك ظاهرة عند بعض طلاب العلم وهي أنهم إذا تتبعوا سيرة عالم ورأوا أنه لم يحج حجوا عنه فكيف يكون فعل هؤلاء؟ لا أعلم له أصل. أقول لا أعلم له أصل ولم يبلغ الآن أحد من السلف أنه فعل هذا ولا أعلم له أصل. لكن إذا علم أن أحد من إخوانه ما حج حج عنه لا بأس. لكن تتبعه والسؤال عما لم يحج حتى يحج عنه لا أعرف له أصل. أحسن الله إليكم. يقول السائل وقعت على زوجتي بعد أداء العمرة وبعد الوقاع تذكرت زوجتي أنها لم تقصر من شعرها فماذا في ذلك؟ ليس عليك ما دام ناسي ليس عليك. نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم شكر الله لكم. يقول السائل ما حكم تقبيل جدران الكعبة؟ بدعة. هذا بدعة التقبيل الحجر الأسود فقط. تقبيل جدران الكعبة بدعة لا أصل لها وإنما التقبيل الحجر الأسود خاصة عند الطواف. نعم أحسن الله إليكم. هل يصح ما ورد من أن رؤية الكعبة عبادة؟ ورد في الحديث لا أعلمها يحتاج إلى نظر يحتاج إلى نظر وعناية. أحسن الله إليكم. يقول السائل من شروط الحج الإسلام فإذا حج الإنسان وعنده بعض الشركيات كالحلف بغير الله أو الذبح لغير الله ثم تاب منها هل يلزمه إعادة الحج؟ نعم إذا حج وهو مشرك يلزمه أن يعيد الحج إذا كان الشرك أكبر لأن المشرك حبط عنه. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا حج وهو مشرك يذبح لغير الله أو يعبد الله بالدعاء والاستعاذة عمله حابط فعليه يعيد الحج. أما الشرك الأصغر يعني بغير الله بالنبي أو ما شاء الله شاء فلان ولا الله فلان هذا لا يمنع الحج حجه صحيح وعليه التوبة إلى الله. أما الشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله أو سب الله أو سب الرسول أو ترك الصلاة هذا يعيد الحج. أحسن الله إليكم. إذا أراد شخص أن يحج وكان لديه مال ولكن والده لا يريد أن يحج علما بأن هذه الحجة هي حجة الإسلام لهذا الابن فهل يحج أو يسمع كلام أبيه؟ الواجب أن يحج وليس له طاعة أبيه في هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة المخلوق في مقصد العالم. فإذا كان الابن عنده قدرة وجب عليه الحج ولو أبى أبوه يقول يا أبتي هذا ما جاء واجب علي في شرط بالتي أحسن الكلام الطيب. يقول يا والدي أرجو السماح لأن هذا أمر واجب علي وعليك عليك أن تعينني لا تمنعني الله يقول ولله أن أحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ذكر منها حج البيت مع الاستطاعة. فيخاطب والده بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، فإن أصر والده فله عليه يحج ولو أصر، لأن حق الله مقدم على حق الأب وعلى حق غيره، حق الله مقدم. أحسن الله إليكم. حاج متمتع اعتمر ثم تحلل وعاد إلى بلده الرياض، وحين أراد الإحرام للحج حالت دون ذلك موانع، فماذا عليه؟ يقول حاج نوى التمتع اعتمر ثم تحلل لكنه رجع إلى بلدته الرياض، والذي منعه من ذلك موانع، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، الحمد لله. إن تيسر الحج حج ولا مو لازم، الحج ما يلزم إلا بالشروع فيه، هما شرع إنما أدى الأمر فقط، فإن تيسر له الحج حج وإلا فلا. هذا إذا كان قد حج الفريضة، فإذا كان ما حج الفريضة يلزمه أن يحج الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم. لي جدة أرضعتني سنتين وهي الآن مقعدة لا تستطيع الحج مع أنها حجت حجة الإسلام، وأريد أن أجازيها عن إرضاعها إياي، فهل أحج عنها نفلا؟ هذا جزاك الله خير، وإن كانت بحاجة المال تنفق عليها وتساعدها، كل هذا خير، وإذا كانت محتاجة المال فالنفق عليها أولى من الحج عنها، وإن كانت محتاجة وحججت عنها جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. إنسان بات خارج منى في أحد أيام التشريق ظنا منه أنه داخل فيها، فماذا عليه؟ إنسان بات خارج منى في أحد أيام التشريق ظنا منه أنه داخل فيها، فماذا عليه؟ إن صدق بشيء هو أحوط، لأنه مقصر وتساهل، لو اجتهاد العرب إن صدق بشيء أو ذبح ذبيحة فهذا من باب الاحتياط حسن. أحسن الله إليكم. رجل أتى إلى مزدلفة قادما من عرفات ولم يصلي إلا بعد طلوع الشمس لشدة الزحام، فهل صلاته صحيحة؟ هذا قضاء، الواجب عليه يصلي في الطريق، الزحام يصلي المغرب والعشاء في الطريق ولما وصل مزدلفة، ولا يجوز التأخير. إذا خاف أن يأتي نصف الليل وهو لم يصل صلى قبل نصف الليل في الطريق، ولو في السيارة إذا عجز ينزل، ولو في السيارة. وهكذا الفجر أو يدركه الفجر صلى في الطريق أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. امرأة توفي عنها زوجها وهي في العدة، هل يجوز لها الحج؟ ليس لها الحج حتى تنتهي العدة، عليها أن تبقى في بيتها حتى تكمل عدة الوفاة، وليس لها الحج وهي في العدة. نخرج عن موضوع الحج قليلا. يقول السائل والدتي تبلغ من العمر 75 سنة وتعاني من عدة أمراض منها صعوبة المشي والحركة نتيجة لجلطة سابقة، ويشق عليها الوضوء لكل صلاة، فهل يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين؟ والدتي تبلغ من العمر 75 سنة وتعاني من عدة أمراض كصعوبة في المشي والحركة لجلطة سابقة، ويشق عليها أن تتوضأ لكل صلاة، فهل يجوز لها الجمع بين الصلوات التي تجمع؟ نعم نعم، شفاها الله، شفاها الله والمسلمين، لها أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكل مريض هكذا، وهكذا العاجز في كبد سن يجمع. نعم. أحسن الله إليكم. حججت أنا وجدتي قبل 12 سنة وكانت جدتي إذ ذاك تلبس البرقع، فهل علينا اليوم شيء؟ إذا كانت جاهلة ليس عليها شيء، ما هي جهل، أما كانت تعلم ولكن تساهلت فعليك أن تطعم عنها 6 مساكين لكل مسكين نصاع، أو تذبح شاة عنها في مكان الفقراء، أما إذا كانت جاهلة ما عليها شيء. شكر الله لكم. فضيلة الشيخ، امرأة ليس عندها مورد مادي ولها أولاد يعملون، فهل تأخذ من أولادها لتحج أم يسقط عنها الفرض؟ لا يلزمها الفرض، يعني عاجزة كما تستطيع لما لأولادها لا يلزمها الحج، لكن إذا أعطوها وحجت هذا طيب حسن، وإلا فلا يلزمها إلا إذا كانت مستطيعة بمالها، لا بمال أولادها ولا بمال زوجها ولا بمال أبيها، الاستطاعة بمال الإنسان نفسه. فالزوج لا يلزمه يحج زوجته، والوالد لا يلزمه يحج أولاده، وهكذا كل إنسان مخاطب بنفسه، من استطاع ليس بها. فإذا كان الولد ما يستطيع لا حج عليه ولو كان أبوه غنيا، وهكذا الزوجة ليس عليها حج ولو كان زوجها غنيا إلا إذا هداه الله وحججه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل يكفي في التحلل الأول الرمي فقط دون فعل شيء آخر؟ عند الجمهور لا يكفي، بعضها لم يره يكفي والأحوط أن لا يحل حتى يحلق أو يغسل أو يطوف، هذا هو الأحوط والأفضل. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا اللي عليه الأكثرون. نعم. لا يخفى على سماحتكم أنه الآن يوضع على الحجر الأسود والركن اليماني طيب، فما حكم استلامه للمحرم؟ وهل يكون ذلك من الطيب الذي هو ممنوع منه المحرم؟ إذا كان الطيب رطب لا يستلم، وإن كان يابس ما يضر، أما إن كان رطب لا يقبله ولا يستلم، يشير ويكبر. وأما إن كان يابس لا فلا حرج، يقبله ويستلم. نعم. الحجر الأسود ويستلم اليماني بيده، الركن اليماني ما يقبل لكن يستلم من يده إذا تيسر، وإما تيسر يمضي ولا يشير إليه لعدم وجود الإشارة، لعدم ورود الإشارة إليه. أما الحجر الأسود يقبله ويستلمه، فإن عجل أشار إليه وكبره. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، رجل حج فرضه ثم رجع إلى بلاده وارتكب معاصي، فهل يلزمه أن يحج مرة أخرى؟ لا يلزم، متى أدى الفريضة لا يلزم ولو أتى بمعاصي بعد ذلك، حجه مجزم الحمد لله. شكر الله لكم. شخص أخذ أطفاله الصغار إلى الحج وجعلهم يدخلون في نسك الحج، وحين رأى الزحام قال لهم افسخوا ما أنتم فيه الآن، فهل يلزمه شيء؟ إذا كان أحرم عنهم يلزمه الإتمام، أما إذا كانوا هم بأنفسهم أحرموا لأنهم يعني أبا سبع أو ثمان أو تسع هم اللي أحرموا فليس عليهم شيء، أما إذا كانوا صغار دون السبع ونوى عنهم يلزمه الإتمام، إذا نوى عنه يتبع عنه نوى عنها كذلك، أما إذا كان بالسبع فأكثر هذا يعلم يقول كذا وكذا وكذا، فإن أتم فهو السنة وإن لم يتم فلا شيء عليه لأنه غير مكلف. أما المكلف فإذا نوى الحج والعمرة يلزمه الإتمام، يقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، هذا المكلف ولو كان متنفل يلزمه الإتمام. أما الصيد ولا البلوغ إذا نوى وأحرم فالسنة لها الإتمام. نعم. ولا تلزمه. نعم. شكر الله لكم، هل يلزم الزوج أن يحجج زوجته؟ تقدم لا يلزم الزوج أن يحججها ولا يلزمها أن تحججه، ولا يلزم الأب يحج ولده ولا الولد يحج والده، الاستطاعة بنفس الإنسان، إنما يلزمه الحج إذا استطاع بنفسه بماله، لكن إذا تبرع الزوج وحججها أو الولد حجج أباه أو الوالد حجج أولاده هذا يؤجر عليه. أحسن الله إليكم، إذا كنت لا أستطيع السكن في منى نظرا لغلاء السكن هناك، فهل آخذ بيتا في العزيزية؟ ما لم يتيسر له سكن في منى يسكن فيها حيث شاء الحمد لله، في العزيزية وأهلها. نعم. أحسن الله إليكم، زوجتي تريد الحج الفرض مع أهلها وهي حامل وقد منعتها من ذلك، فهل علي إثم؟ إن كانت فريضة لا يجب منعها، أما إن كان نافلة فلك منعها، أما الفريضة لا تمنعها، وليس لها أن تزاحم في الطواف وفي رمي الجمار، تطوف الأوقات المناسبة ورمي الجمار تستني بين ربي عنها. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل سماحة الشيخ، حاج في مزدلفة استيقظ لصلاة الفجر لأول أيام التشريق ووجد أنه على جنابه ولا توجد دورات مياه هناك، فإن ذهب إلى منى يخشى خروج الوقت عليه ولمشقة الزحام، فماذا عليه؟ هل يتيمم ويصلي أم يؤجل الصلاة إلى منى؟ أعيد. أحسن الله إليكم. حاج في مزدلفة استيقظ لصلاة الفجر ثم وجد أنه على جنابة ولا توجد دورات مياه هناك، فإن ذهب إلى منى خشي خروج الوقت عليه ولمشقة الزحام، فهل يتيمم ويصلي أم يؤجل الصلاة إلى حين وصوله إلى منى؟ إذا لم يتيسر له الماء تيمم وصلى. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول فمن تجد ما فتيمموا. فإذا كان مختلفا ولم يستطع الحصول على الماء لا يؤجل، يتيمم ويصلي والحمد لله. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ما رأيكم في القول بأن الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر جائز للمتعجل؟ هذا قول غير صحيح، خلاف ما عليه الجمهور خلاف السنة. الصواب عدم الجواز لا في اليوم الثاني عشر ولا الثالث عشر، كما لا يجوز في اليوم الحادي عشر. الرمي كله بعد الزوال. النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم. اللهم صل على محمد. إذا حججت وسكنت في مخيم أحسن الله إليكم، إذا حججت وسكنت في مخيم إحدى الدوائر الحكومية وأنا لست من منسوبيها ولكن دخلت عن طريق بعض الإخوة، فهل حجي تام وصحيح؟ لا حرج في ذلك، لكن سكنت مع بعض الإخوان في مخيم الحكومة أو غيرها بسماحهم فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم، شخص صلى المغرب بدون طهارة ولم يعلم إلا بعد انتهاء صلاة العشاء فقام بإعادة صلاة المغرب، فهل يجب عليه أن يعيد العشاء أيضا للترتيب أم يكتفي بإعادة المغرب فقط؟ إذا صلى المغرب بغير وضوء ناسيا ولم يذكر إلا بعد العشاء يعيد المغرب فقط، لأنه معذور بالنسيان في الترتيب، فإذا تذكر أعاد المغرب فقط ولو بعد أيام وليس عليه إعادة غيرها. أحسن الله إليكم، أنا عاقد العزم على الزواج وقد حل موسم الحج وفي استطاعة الحج، فهل أقدم الحج على الزواج أم أتزوج وأحج؟ إذا كنت تخشى الفتنة فقدم الزواج، وإن كنت لا تخشى فقدم الحج إذا كان الحج فريضة. تأمل وانظر أمرك، إن كنت تخشى فقدم الزواج وبادر، وإن كنت لا تخشى فقدم الحج حج الفريضة، وإن كنت تستطيع الأمرين فتزوج وحج والحمد لله. يعني تستطيع الأمرين حج زوج بادر الزواج ثم حج والحمد لله. أحسن الله إليكم، سائلة تقول زوجي يأمرني ويشترط علي إذا ذهب بي إلى الحج أن أستر وجهي في وقت الإحرام والمناسك، وأنا لا أستر وجهي لأنها عادتي وإلا لم يذهب بي للحج، وأنا لم أحج من قبل، هل لو رفضت أكون آثمة؟ ولو لم يأخذني إذا رفضت هل يأتمه؟ وهل ستر الوجه واجب مع المعرفة في خلاف العلماء؟ الواجب عليك سمى الطاعة لزوجك وقبلها سمى الطاعة لله، فعليك أن تحجي وعليك أن تخمري وجهك بالخمار عند الرجال لقول الله سبحانه وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فعليك السمع والطاعة وعليك امتثال الأمر الشرع وعليك الحج الحج فريضة، ولا يجوز لك التساهل في هذا الأمر، بل يجب عليه المجارب بحج الفريضة إذا كان إذا كنت مستطيعة، وعليك السمع والطاعة لزوجك في ذلك، وهذا كله فيه الخير للجميع والصلاح للجميع. نعم. أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ، ماذا يسن لمن أتى بالحج متمتعا إذا فرغ من عمرته، هل يجلس في الحرم أم يخرج من مكة؟ السنة أن يبقى في الحرم يتطوع يتعبد يطوف يصلي في المسجد الحرام يتصدق يحضر دروس العلم حتى يأتي الحج. النبي صلى الله عليه وسلم بقوا في الحرم في مكة حتى حجوا، فإذا جاء وفرغ من العمرة يبقى في الحرم يستمع الفوائد، يحضر دروس العلم، يصلي الفرائض في الحرم إذا تيسر. الصلاة في مكة مئة ألف صلاة نعمة عظيمة، خير عظيم. يتصدق على الفقراء والمساكين، يكثر من ذكر الله وقراءة القرآن، تغتنم فرصة وجوده في الحرم. أحسن الله إليكم. هل يعد الحلق بواسطة الماكينة الكهربائية على درجة السفل، هل يعد حلقا أم تقصيرا؟ محتمل، والأقرب والله إذا كان ما يبقى شيء إنه من جنس الحلق، إذا كان في الماكينة ما يبقى شيء يستوفي كل شيء فلعله مثل الحلق، لكن كون يحلق بموسى أفضل وأحوال حتى لا يبقى شيء، كما حلق النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين مره، فالموسى اكمل. ومن هو المكينة التي لا تبقي شيئا مقارب، لكن الموسى اقرب اكمل في الحلق. احسن الله اليكم. شخص نوى التمتع ثم قدم لأداء العمرة، فهل يجوز له أن يقدم السعي على الطواف؟ السنة يطوف ثم يسعى في العمرة والحج جميعا، لكن لو قدم السعي ناسيا أو جاهلا أجزأ هذا الصحيح، ولكن لا يتعمد، السنة لا يتعمد هذا الشيء، يطوف ثم يسعى كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سأله سائل قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج، فإذا فعله ناسا أو جاهلا لا حرج، أما التعمد فالأحوط له ولا يتعمد، لأن أكثر العلم يرى لا يجزي قبل الطواف، فالمؤمن يحتاط لدينه، إما إذا كان ناسا أو جاهلا فالأمر فيها واسع الحمد لله. أحسن الله إليكم. هل يجوز للشخص أن يقترض مالا من أحد إخوانه ليحج؟ نعم يجوز أن يقترض، إذا كان له وفاء، إذا كان له مال يوفي منه يقترض ولا بأس والحمد لله. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، أنا شاب مقتدر ماديا على الحج وأستطيعه، ولكني لم أؤديه إلى اليوم، فهل علي إثم بتأخير هذه الفريضة؟ نعم عليك إثم، عليك التوبة إلى الله والبدار بالحج هذا العام، وعليك التوبة عما مضى، والله يقول سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لأن الواجب عليك البدار بالحج من حين استطعت، فالتأخير منك عاصية، فعليك التوبة إلى الله من ذلك والبدار بالحج هذا العام. أحسن الله إليكم. هل يصح ما روي من أن من مات ولم يحج يقال له مت يهوديا أو نصرانيا؟ لا، هذا يروى بعض الآثار عن علي ولا يصح في هذا الحديث عن النصر، يروى عن علي هذا الكلام لكن لا أعلم له إسنادا، إنما هو من باب التحديد من باب الترحيب. ويروى عن عمر أنه قال لقد هممت أن أمر يضرب الجزية على الناس يستوي الحج فلا يحج، لقد هممت أن أمر بضرب الجزية على من استطاع الحج ولم يحج، فكل هذا من باب الترهيب والتحريم لو صح. نعم، ولا ترك الحج ما يكون كفر، ترك الحج معصية، ترك الزكاة معصية، ترك الصيام معصية، أما ترك الصلاة فكفر، كفر نسأل الله العافية، أما ترك الزكاة أو الصيام أو هذا معصية عظيمة ومن كبائر الذنوب، وصاحبه على خطر من دخول النار إلا أن يتوب. نعم، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الله في كتابه أن من أخر الزكاة ولم يؤديها يعذب بماله يوم القيامة، يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها، فصاحب المال إذا لم يؤدي الزكاة يعذب به يوم القيامة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهكذا من ترك الصيام مع القدرة أو الحج مع القدرة هو على خطر، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. امرأة تقول إني مدينة لصندوق التنمية العقاري وقد جمعت 50,000 ريال وأنوي أن أجمع المال كله ثم أدفعه إلى الصندوق مرة واحدة، وحال الحول على هذه 50,000 فهل فيها زكاة؟ نعم فيها الزكاة ما دمت لم تؤديها ما دام أن يؤديها فيه الزكاة. إذا جمع مالا ليوفي به دين أو ليحج أو ليشتري عقار، إذا حال عليه الحول ينفي قبل أن ينفي. إذا جمع مالا ليشتري عقار بيت أو غيره أو ليحج أو ليتزوج أو يؤدي دين فإنه يؤدي زكاة إذا حال عليه الحول قبل أن يصرح في جهاده. نعم. شكر الله لكم. إذا كان الحج في وقت بارد فهل يجوز أن ألبس الجوارب أو أن ألبس المعطف فوق الإحرام أو ماذا ترون وفقكم الله؟ إذا كان في جو بارد يغطي بدنه بمطرحة بكمبل لا بأس عند النوم، لكن لا يغطي رأسه، يغطي بدنه للدفء. فإن غطى رأسه عامدا فعليه فدية. وهكذا إذا فعل ما يمنع منه عامدا عليه فدية، لكن يغطي بدنه بمطرحة بكمبل بشيء لا بأس، أما الرأس لا يغطيه ولا يغطي وجهه ولا يلبس القفازين ولا جوارف رجليه. فإن فعل للضرورة فعليه فدية عن قطع الرأس إطعام ست مساكين هذا بحشاء أو صيام ثلاثة أيام. وهكذا لو غطى لو لبس خفه في رجليه أو جوربه أو في يديه للدفء فعليه إطعام ست مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام. نعم. وهكذا المرأة نعم في إذا لبست القفازين في يديها عليها عامدة أو لأجل البرد فعليها فدية، ولا يجوز إلا لعذر شرعي. أما الخفان المرأة لا تلبس خفيها، المرأة لا تلبس خفين لا حرج عليها، لكن لا تلبس القفازين في يديها ولا تلبس النقاب في حال الحج والعمرة. أما الرجل فليس له لبس خفين وإنما يلبس النعلين، لكن من لبس النعلين وعجز النعلين يلبس خفين ولا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. هناك عادة يقوم بها بعض الناس، وهي أنهم إذا فرغوا من العزيمة أو الوليمة جمعوا ما تبقى من المدعوين كي يغتسلوا به أو يشربه بعضهم دفعا للعين، وذلك قبل أن تقع احتياطا، فهل فعلهم صحيح؟ لا أعلم بهذا أصلا، ولا سوء الظن ولا ينبغي هذا، وليس هذا من شأن المسلمين. نعم. اللهم استعان. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، يوجد زميل لي بالعمل يكون بالمكتب وقت صلاة الظهر والمغرب والعصر أحيانا، ولم يصلي معنا نحن الموظفين أبدا مع أننا زملاء منذ سنوات، ونصحته مرات عدة وأعطيته أشرطة تتعلق بحكم تارك الصلاة ولم يتبدل له حال، علما بأنني لا أعلم إذا كان يصلي هذه الفروض وغيرها خارج المكتب أم لا. السؤال: ما حكم الاستمرار في التعامل معه فيما يخص العمل، وماذا علي أن أعمله لتبرأ ذمتي مع أنني رئيسه؟ الواجب إبعاده وفصله، الذي لا يصلي مع الناس الواجب إبعاده وفصله، فهذا كافر بتركه الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا عرفت أنه لا يصلي ويصلي معكم الواجب فصل وإبعاد. نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. هل من كان مدينا لصندوق التنمية العقارية لا يحج؟ إذا كان لا يستطيع لا يحج، وما إذا كان يستطيع يحج ويؤدي الدين في وقته ويحج، أما إذا كان لا يستطيع فلا حج عليه. أما إذا كان يستطيع الدين إذا حل ويستطيع الحج فالحمد لله، أو يستطيع الحج والديمة بعد حل الحج كذلك. أحسن الله إليكم. لي ابن خان وقد عقد الزواج على امرأة، ولكن لم يستطع أن يكمل بقية تكاليف الزواج، فهل أعطيه من زكاة مالي علما بأن والده لا يستطيع تزويجه الآن؟ نعم، إذا كان الإنسان حاجة عن الزواج وطلب الزكاة، أو يستطيع البعض ولا يستطيع الكل يعانى من الزكاة، لأن هذا من المهمات الشرعية، فالعاجز عن الزواج يساعد من الزكاة وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم، يوجد بعض الحجاج يجعلون نساءهم أو كبارهم يصلون خلف المقام وفي غمرة الزحام، ويضيقون على الطائفين جاعلين من بعضهم سياجا على بعض، فهل ندفعهم بشيء من القوة؟ لا سيما وأنهم يستعملون العنف مع من يمر قريبا منهم. ينبغي في هذا التسامح، وهم لا يصلي في المقام صلي في أي مكان من الحرم، ذهب إلى المصابيح الرقة صلي في أي مكان، ولا تزاحم ولا تؤذي. وبعض الناس كثير من الشيعة يفعلوا هذا الشيعة، وهذا بعض الناس كذلك. المقصود ينبغي ترك المزاحمة والأذى، اتركهم واذهب إلى مكان آخر، صلي في مكان آخر والحمد لله. الصلاة عند المقام وخلف المقام مستحبة سنة، فإذا لم تيسر إلا بالزحام أو مشقة صلي في أي مكان والحمد لله. أحسن الله إليك. أم سلمة رضي الله عنها لما سكت أمرها أن تطوف وراء الناس وهي راكبة، ثم صلت خارج الحرم سنة الطواف، صلت خارج المسجد. ويروى عن عمر أنه صلى سنة طواف القدوم طواف الوداع صلىها في خارج الحرم في مكان الذي نزل به خارج المسجد. نعم في نطوة، وإن صلىها في نطوة. نعم. شكر الله لكم. امرأة امتنع أخوها أن يحج معها لأنها تريده محرما لها، لم يحج معها إلا بأجرة، وهي قادرة على إعطائه الأجرة، فهل لو لم تعطه شيئا تكون آثمة؟ لا حرج على أن يعطاه الأجرة، ولا ينبغي له يشترط، ينبغي له يساعد أخته، ولكن لو أعطته لأنه محتاج، أعطته شيء يعينه على الحج فلا بأس ولا يلزمها. لكن إذا تيسر أنه يساعدها يحج معها بدون شيء فهو الذي ينبغي له الأفضل له، من المروءة ومن مكارم الأخلاق. وإن أعطته وأعانته لأن قد يكون محتاج لذلك حتى يضع هذا لأولاده وعائلته أو لأسباب أخرى، هذا حسن إن شاء الله. وإذا دفعت له مالا حتى يحج بها فهذا أيضا أحوط لها، لأنه من نفس الاستطاعة. المحرى لا بد منه، لا بد من المحرى، فإذا لم يتيسر إلا بمال الشعر. أحسن الله إليكم. امرأة سقط جنينها لأربعة أشهر، هل يلزم له عقيقة أم لا؟ إذا سقط بعد الأربعة في الشهر الخامس فإنه يصلى عليه ويعاق عنه ويسمى، لأن قد نفخت فيه الروح. أما إذا كان في الرابع وما قبله فلا يسمى ولا يصلى عليه. نعم ليس بآدم يصلى عليه، لأنه حينئذ في التخطيط والمضغة، فإذا كان في الخامس وما بعده يصلى ويسمى، يصلى عليه ويسمى ويعق عنه، هذا هو الأفضل. أحسن الله إليكم. نذرت أن إذا فاز الفريق الذي أشجعه أن أحج، واليوم هل يلزمني أن أفي بالنذر أم أنه نذر معصية؟ لا نطاع الحج، من نذر أن يطيع الله فيطيع الله في الحج طاعة، وأما مسألة فوز الفريق وما عدا فوز شيء ثاني. لكن ما لا نذرت أن تحج إذا فاز الفريق الفلاني أو سبق فلان فعليك أن تحج، لأنك نذرت طاعة، والرسول يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وهكذا لو قلت نذر الله أن أحج إذا شفي فلان من مرضه أو قدم من سفره أتحبت. شكر الله لكم. سائلة تقول استعملت حبوب منع العادة الشهرية، وفي اليوم العاشر وقبل طواف الإفاضة شاهدت شيئا أصفر ولم أدري هل هو من العادة الشهرية أم لا، علما بأني توضأت وأديت طواف الإفاضة والسعي، فهل هذا من العادة وماذا يجب علي؟ تقول استعملت حبوب منع العادة الشهرية، وفي اليوم العاشر وقبل طواف الإفاضة شاهدت شيئا أصفر فلم أدري هل هو من العادة الشهرية أم لا، علما بأنني توضأت وطفت وسعيت. الظاهر والله أعلم أنه من العادة، لأن الحبوب قد تمنعها وقد يخرج شيئا. فإذا خرج شيء في وقت العادة هذه العادة، سواء أصفر ولا أحمر ولا أسود. والواجب عليك تثبت الأمر كامل وعدم العجل حتى ترى الحقيقة. فإذا كنت تغطي ولم تغتسلي فالظاهر أن عليك إعادة الطواف، أما السعي لا يضر لكن إعادة الطواف، تعيد الطواف بنية عن الحجة السابقة. وإذا أتاك زوجك فعليك الدفع إلى البحر مكان الفقراء. نعم نكتفي عليك، وفق الله الجميع. نسأل الله أن يثيب سماحة الشيخ وأن يجزيه عنه خير الجزاء وأن يوفقه لما يحب ويرضى، كما نسأله لكم حسن الجزاء، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.